الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة جاء به المصنف رحمه الله في كتاب العتق ليدل به على أن الاسترقاق كما يكون في غير العرب يكون في العرب، وبنو المصطلق من العرب، وقد أغار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لكفرهم وأذيتهم للمسلمين، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وكان ممن سبى أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، وقد وقعت في سهم رجل من المسلمين، فجاءت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله أن يعينها في كتابتها، لأنها قد اتفقت مع سيدها الذي وقعت في سهمه على أن تفتدي نفسها منه بمال. وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله أن يعينها، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشتريها ويعتقها ويتزوجها. وهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية الرفق والشفقة والرحمة، فإن هذه المرأة كانت بنت سيد قومها، والله سبحانه وتعالى هو المعز وهو المذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فبالأمس كانت في قومها في عزة ومنعة، وأبوها هو سيد قبيلتها، وإذا بها اليوم تصبح أمة مسترقة، فلم تجد حيلة تفتدي بها نفسها إلا أن تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله أن يعينها، والإنسان قد يبتلى، الإنسان في هذه الدنيا، وقد تلجئه الحاجة إلى أن يستدين أو أن يسأل غيره ولو لم يكن متعودا على ذلك من ذي قبل. وإذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك فينبغي له أن يحرص على سؤال من يظن أنه يلبي حاجته ويعطيه طلبته. ولهذا يقول الشاعر: وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضالي. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يعطيه ويبذله ما كان يبتغي مدحة الناس، ولا كان يبتغي الفخر والخيلاء، ولكنه كان يبتغي الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. فأعطى هذه المرأة المال الذي جاءت تطلبه، وزادها على ذلك شيئا لم تكن تحلم به من ذي قبل، وهو أنه عرض عليها أن يتزوجها. فسارعت إلى القبول رضي الله عنها، وكيف لا تقبل وهي ستصبح زوجة لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل بعد هذه المرتبة من مرتبة تطمح إليها امرأة في الدنيا أن تصبح زوجة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليست هناك مرتبة وراء ذلك. فقبلت بذلك. وكان في هذا جبرا لخاطرها رضي الله عنها، لأنه قد كسر جناحها بعد أن كانت سيدة أصبحت أمة، وبعد أن كانت عزيزة أصبحت ذليلة، فجناحها مهيب ووضعها مضطرب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جبر كسرها. والذي يفعل شيئا من ذلك يبتغي به رضوان الله سبحانه وتعالى، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه على نيته الصالحة وعلى عمله الصالح. عندما تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام وشاع الخبر بين المسلمين، علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشترى جويرية رضي الله عنها وتزوجها وأصبحت إحدى زوجاته. استعظم الصحابة رضوان الله عليهم من شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، استعظموا أن يبقوا ما في أيديهم من السبي لقرابتهم من أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها. كانوا قد توزعوا السبي فأطلقوا ما بأيديهم من السبي، حرروه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا أصهار رسول الله، هؤلاء بنو المصطلق أصبحوا الآن أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فكيف نمسك، كيف نسترق أصهار النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأطلقوا ما بأيديهم من السبي. فكان في دخولها رضي الله عنها بيت النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بها وتكريما لها وفكاكا لها من الأسر، وإكراما لقومها أيضا وفكا لهم من الأسر. ولهذا كانوا يقولون إنها أيمن امرأة على قومها، جويرية رضي الله عنها أيمن امرأة على قومها. بسبب زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله الحرية لقومها الذين كانوا قد دخلوا في السبي. ولهذا ندرك جانبا من حكمة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بنساء عديدات، فإنه عليه الصلاة والسلام لم تكن تبعثه الشهوة ولا الرغبة الخاصة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوخى أمورا عظيمة وحكما بالغة في تأليف القلوب وجبر الخواطر وإعانة المحتاجين وهداية الناس إلى الإسلام، فتزوج بجويرية رضي الله عنها، وقبلها تزوج بصفية وهي بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود وحبرهم، تزوج بها ليجبر خاطرها. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يدني إلى الإسلام قلوب قومها. هذا الحديث أيضا تناوله العلماء رحمهم الله بالبحث والمناقشة، فإن المعلوم من أحكام الإسلام في جانب الجهاد أنه لا يغزى قوم إلا بعد أن ينذروا وبعد أن يدعوا إما إلى الإسلام، فإن أبوا فإنهم يدعون إلى الجزية، فإن أبوا فإنهم ينذرون بالقتال بعد ثلاث. فكيف أغار النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غارون؟ العلماء يقولون إن هؤلاء كانوا مصرين على كفرهم، ولكن أيضا بلغتهم النذارة، انذروا. ثم بعد ذلك كان من خطة النبي عليه الصلاة والسلام الحربية أن يباغتهم، وعنصر المباغتة في الجوانب العسكرية وفي المعارك من أهم العناصر التي تربك العدو وتذهب قوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم وهم غارون، باغتهم، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وبعض العلماء يقولون إن هذا كان قبل نزول حكم الإنذار، قبل نزول حكم الإنذار. الشاهد من هذا الحديث كما قلنا أن الكافر إذا وقعت بيننا وبينه الحرب وأسرناه فإنه يمكن أن يسترق حتى ولو كان من العرب، حتى ولو كان من العرب. وقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هذا لا يعني أن العبيد لا يكونون إلا من الأعاجم أو من الأحباش أو من غيرهم، بل هذا تمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام بنوع من العبيد. وكما قلنا في الدرس الماضي فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق رقيقا لبعضهم، ولكن هذا الرق أمر طارئ، أمر طارئ، وسببه في الإسلام الكفر. فإذا وقعت المعركة مع الكفار وأسرنا عددا منهم فإنه يمكن لإمام المسلمين بالتشاور مع المسلمين أن يسترقهم أو أن يعفو عنهم أو أن يبادل بهم أسر المسلمين أو أن يأخذ منهم الفداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وهذا الحديث أيضا يدل على جواز استرقاق العرب إذا كانوا كفارا ووقعت معهم الحرب، فإن بني تميم من قبائل العرب المشهورة، وقد وقع منهم أسرى واسترقوا كما يقول: وكانت سبية منهم عند عائشة. مقصود بالسبية المرأة التي سبيت في الحرب فاسترقت، أصبحت رقيقة. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه بعض مناقب بني تميم في هذا الحديث، وربما كان ذكره لهذه المناقب بسبب سماعه لبعض الثلب والطعن على بني تميم، فإنكم تعلمون أنه قد خرج منهم كذابون، وخرج منهم من ادعى النبوة، ولكن أبا هريرة رضي الله عنه هنا ينفي التهمة عن جملتهم. والناس كما يكون فيهم الحسن يكون فيهم السيء. وقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذه المناقب الثلاث لبني تميم، سمع بعضها، سمعها كلها من النبي عليه الصلاة والسلام. أولى هذه المناقب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد امتدحهم فقال: هم أشد أمتي على الدجال، هم أشد أمتي على الدجال، وهذا فيه إشادة بهم، فإن الدجال الذي يخرج في آخر الزمان وقانا الله وإياكم فتنته يفتتن به الناس وتقع بينه وبين من يخالفه معارك، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هنا أن بني تميم أشد أمته عليه الصلاة والسلام على الدجال، وهذه منقبة عظيمة. والمنقبة الثانية أنهم أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصدقاتهم، أي بزكواتهم، أرسلوا إليه بزكواتهم، فلما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه صدقات قومنا. من القائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، وقريش غير بني تميم، ولكن عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن بني تميم يقول: إنهم قومنا، هذا فيه إشادة بذكرهم وبيان لقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، بيان لقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، القرب المعنوي، قرب الدين وقرب الخير وقرب الهداية، وليس المقصود قرب النسب. والمنقبة الثالثة هي أنه كانت منهم سبية عند عائشة، أما من بني تميم، وهذا هو موطن الشاهد لإيراد هذا الحديث في كتاب العتق، أنه يسترق العرب الكفار، يسترق العرب الكفار إذا رأى ذلك الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار عليها، قال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل، وهذا فيه أيضا تأكيد على ما مر ذكره، وإن كانوا غير قريش إلا أنهم يلتقون مع قريش في كونهم من أولاد إسماعيل عليه السلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، أسقي ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الحديث أيضا يتعلق بكتاب العتق، لأن فيه ذكرا لأحكام منادات المماليك، لأحكام منادات السادة مماليكهم، وأحكام منادات أو إجابة المماليك سادتهم، فإن الله سبحانه وتعالى وإن كان قد قدر على بعض الخلق بأن يصبحوا رقيقا، فإن هذا الأمر ليس بأصل الخلقة، وإنما هو بعارض من عوارض الدنيا. وإلا فالأصل الخلق كلهم أحرار، خلقهم الله سبحانه وتعالى أحرارا، ليس لأحد عليهم سلطان، وليسوا عبيدا إلا لله سبحانه وتعالى، العبودية لله وحده جل وعلا. ولكن إذا وقع بعض الخلق رقيقا عند البعض الآخر فيجب ألا ننسى مقام الخالق سبحانه وتعالى، ألا نسوي بسبب هذه العلاقة بين الخالق والمخلوق. السيادة المطلقة لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يقال للعبد أطعم ربك، وإن كان عبد رب وإن كان سيد العبد ربا له، لأن رب الشيء صاحبه، كما جاء في قصة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام عندما قابل أبرهة وحدثه ليطلق له إبله، ماذا قال له؟ قال له: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. رب إبلي يعني صاحبها ومالكها. ولكن حتى لا يقع خلط هنا بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب، مقام الربوبية مقام عظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يقال للعبد أطعم ربك، أسقي ربك، لأن الله غني عن أن يطعم وأن يسقى، بل هو المطعم، هو الذي يطعم وهو الذي يسقي وهو الذي يشفي. وإذا مرضت الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقال للعبد أطعم ربك أو أسقي ربك أو وضئ ربك، حتى وإن كان المقصود به سيده الذي يملكه. فلا بد هنا أن نفرق حتى نزيل اللبس، حتى لا يظن البعض أن هذا المقصود به الرب تبارك وتعالى. فدفعا للشبهة وإزالة لللبس نبتعد عن مثل هذه الإطلاقات. وليقل سيدي مولاي، يقول العبد سيدي أو يقول مولاي. ومولى مولى من الألفاظ المشتركة في اللغة، تطلق على السيد وتطلق على العبد، وهي من ألفاظ الأضداد أيضا، كما تطلق على السيد يقول السيد عن عبده مولاي، ويقول العبد عن سيده مولاي، ولكن تتحدد هذه بالإضافة. فإن كان الذي يقولها هو السيد المالك دلت على أن مولى هنا بمعنى السيد، إن كان الذي يقولها هو المالك فإنها تدل على أن المقصود بها هنا العبد، وإن كان الذي يقولها هو العبد فإنها تدل على أن المقصود بها المالك. فليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، لا يقول عبدي، جاء عبدي أو جاءت أمتي، لأن العبودية إنما هي لله سبحانه وتعالى. إذن ماذا يقول؟ يقول فتاي وفتاتي وغلامي، فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا كله من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الألفاظ المشتبهة. هذا الحديث أيضا أيها الإخوة أصل في الابتعاد عن الشبهات، وأصل في صيانة جناب الله سبحانه وتعالى وما يجب له من التكريم والتنزيه المطلق، فإن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فلا ينبغي أن يشبه بأحد من خلقه، ولا ينبغي أن يتكلم المتكلم بكلام يؤدي إلى شيء من التشبيه ولو عند بعض الناس. فلذلك لا بد من سد ذرائع الفساد حتى في الكلمات. قد يقول الإنسان الكلمة ويظن أن أمرها يسير، ويظن أن هذه الكلمة لا يترتب عليها شيء ما دام قلبه لا يقصد المعنى المنكر منها، ولكن لا بد أن يحرص الإنسان المسلم أن يبتعد عن الفساد وعن الذرائع المؤدية إليه أيضا، حتى وإن كان في الكلمات اليسيرة. ولهذا نهانا الله سبحانه وتعالى أن نقول كما يقول اليهود: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأنهم كانوا يقولون هذه الكلمة، اليهود كانوا يقولون راعنا ويقصدون بها معنى خسيسا من الرعونة، فنهاهم الله سبحانه وتعالى أن يقولوا هذه الكلمة حتى ولو لم يقصدوا هذا المعنى، حتى لا يتشبهوا بغيره. قال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلتين فإنه ولي علاجه. هذا الحديث أيضا في أحكام الأرقاء وما يجب لهم من الرفق والرعاية على مواليهم، من مكنهم الله سبحانه وتعالى منهم وجعلهم تحت أيديهم عليهم أن يتذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، وعليهم أن لا يشقوا على هؤلاء، لأنهم خلق من خلق الله، ولأنهم بشر يحسون بما يحس به غيرهم. فإذا صنع العبد الطعام لسيده وجاء به إليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرشده إلى أن يشاركه في طعامه، من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، فإذا لم يجلسه معه ليأكل معه فلا أقل من أن يناوله من هذا الطعام لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، لا بد أن يعطيه منه شيئا، لأن نفسه متعلقة بهذا الطعام، هو الذي تولى إصلاحه وطبخه، فكيف يحرمه منه؟ لا بد أن يواسيه ولو بشيء يسير من هذا الطعام يقدمه له. وهذا في الحقيقة كمال السمو في هذا الدين، فإنه ينظر للبشر على أنهم خلق الله، وهذه العوارض وهذه الأسباب التي يترتب عليها تفضيل بعضهم على بعض وتقديم بعضهم على بعض إنما هو بأقدار الله سبحانه وتعالى ولأسباب دنيوية، ولكن الميزان عند الله سبحانه وتعالى ليس بالرقة والحرية وإنما بالعمل الصالح والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى هذا حتى في حق المملوك، وإذا ضممنا هذا مع ما قبله من ندب الشريعة إلى تحرير الأرقاء ومن دعوتها إلى عدم التفريق بين الوالد والولد وولده في البيع إذا كانوا رقيقا، ومن جعل اعتاق الرقيق كفارة لعدد من الذنوب، إذا نظرنا إلى هذا كله فإننا ندرك قيمة هذا الدين الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به، حتى وإن كانت هذه الأحكام أحكام الرق غير موجودة في هذا الزمن، لكن هذا الحكم ثابت خالد باق يمكن أن يحتاج إليه المسلمون، وإن لم يحتاجوا إليه ولم يطبقوه فإنهم عندما يطالعون هذه الأحكام ويتأملون فيها يدركون عظمة هذا الدين، وأن هذا الدين جاء لهداية الخلق، حتى وإن كان الإنسان سيدا مطاعا حتى وإن كان ثريا عنده الخدم والحشم لا بد أن يعلم أنه عبد لله، وأن قوة الله فوق قوته، وأن سطوة الله فوق سطوته، وأن الذي مكنه من هؤلاء قادر على أن يسلب هذه النعمة عنه. وقد مر بنا الحديث، حديث أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها، فإنها كانت سيدة في قومها وابنة سيد قومها، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى عليهم بالذلة بعد العزة، فأصبحوا رقيقا بعد أن كانوا سادة. هذا كله لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يتذكر الإنسان المسلم دائما أن الإعطاء والمنع إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. هذا الحديث عام، عام يشمل أشياء كثيرة، يشمل التأديب، تأديب الوالد لولده، وتأديب الرجل زوجته، ويشمل ما يقع بين الناس.